ويدل عليه قوله جل وعلا واصفا نفسه رب السماوات والأرض، توحيد إيش؟ توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية توحيد العبادة، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وهكذا إذا قلبنا الآيات القرآنية وجدناها تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. لو صحح الناس إيمانهم بالله لصلح سلوكهم ولصفت عقائدهم ولارتبطت قلوبهم بالله ولنتج عن ذلك مصالح الدنيا والآخرة. لعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم في الغد عن ركن آخر من أركان الإيمان، ولعلنا أن نقدم ركن الإيمان بالقضاء والقدر لأنه متعلق بتوحيد الربوبية، متعلق بركن الإيمان بالله. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدكم الله في الدارين، وبارك لكم في أموالكم وأبدانكم وعلومكم وقلوبكم وسائر شأنكم، كما أسأله سبحانه أن يرفع درجاتكم في الجنة، وأن يرزقكم صحبة محمد صلى الله عليه وسلم فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول السائل: ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ هذه مصطلحات. التوحيد إفراد الله جل وعلا بأفعاله أو أفعال العباد، والعقيدة قد تكون عقيدة صحيحة، عقيدة توحيد، وقد تكون على غير ذلك. فالعقيدة ما يعقد عليه القلب، تقول عقد الحبل، يعني كهكذا إذا عقد القلب على شيء قيل له عقيدة. وأما التوحيد فهو إفراد لله. نعم. حجابه النور، يعني أنه احتجب عن العباد، لأن قدراتهم لا تؤهلهم إلى رؤية الله في الدنيا، لكن في الآخرة يمكنهم من ذلك. لا أحرقت سوحات وجهه، أي نور وجهه، ما انتهى إليه بصره. نعم. نعم، في هذا الحديث لا يوجد اسم ولا يوجد صفة، وإنما يوجد فعل، فإنما ينسب إلى الله ثلاثة أربعة أنواع: أسماء مثل الرحمن الرحيم، وصفات مثل الرحمة والعزة، وأخبار وأفعال. فإذا الحديث فيه إيش؟ نفي فعل، فلا يلزم منها أن نثبت صفة أو نثبت اسما. نعم. نعم، هذا الحديث لأهل العلم فيه بحث كثير من جهة الإسناد، وترتب عليه الكلام عن حكم صلاة الوتر. نعم. ما هو الأفضل طلب العلم عبادة، هو من أفضل العبادات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنصوص في الترغيب في التعلم وفي حضور حلقات العلم كثيرة متتابعة. طيب، لعلنا نترك هذا للحديث عن الركن الثاني، الإيمان بالقدر، وسنتكلم عنه بإذن الله في الغد. التقوى معنى في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا. والتقوى تتكون من معاني: أولها الخوف من الله، وثانيها العلم به سبحانه وبأحكامه الكونية والشرعية، وثالثها محبة الله عز وجل ورجاؤه. وهناك آيات تذكر سمات التقوى، كما في قوله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمن كانت فيه هذه الصفات فهو من المتقين. نعم. إبهامه وأصبعه على الأذن والعين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المعنى للناس، فإن الناس يعرفون صفة في الحاضر، وهناك ما يشترك معه في أصل المعنى، فأراد أن يقرب لهم المعنى. وليس هذا من التشبيه، فالسمع ليس كالسمع كما أن الذات ليست كالذات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترشدوننا إلى أسفل الأعمال التي لها أجر عظيم فنتمسك بها؟ نعم، الناس يتفاوتون فيما يتعلق بالعمل، ولكن أوصيكم بثلاثة أشياء: أولها أعمال القلوب، وفي مقدمتها الإخلاص، بحيث تجعل جميع أعمالك لله تريد بها أجر الآخرة. وأعمال القلوب سهلة يسيرة، ومع ذلك فيها ثواب عظيم. وأما الأمر الثاني فأعمال اللسان، وخصوصا الذكر، فذكر الله سهل على اللسان كثير الثواب عظيم الأجر. وأما الأمر الثالث فالبذل، سواء بذلت من مالك أو بذلت من وقتك أو من بقية شأنك، فإنك بذلك تحصل على الأجور العظيمة والثواب الجزيل. نعم. الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يهنأ برغد العيش وهو يعلم أن من إخوانه من المسلمين من لا يجد ما يطعم، وكيف نشكر الله على النعم؟ لا ارتباط بين رغبة الإنسان في وصول الخير إلى إخوانه، وبين كونه يتنعم بنعم الله التي أنعم الله عز وجل بها عليه، لا تنافي بين هذين الأمرين. وبالتالي المؤمن يتقرب إلى الله باستشعار مقدار نعم الله عليه، فيهنأ بها ويشكر الله عليها ويثني بها على ربه سبحانه، ويسعى في إبعاد ضد حاله عن إخوانه، يتقرب بذلك لله جل وعلا ويألم لمصابهم. فكونك تهنأ بالصحة وقريبك مريض لا تنافي، تألم لمرضه لا تنافي بين الحالين. فهكذا في بقية الأحوال، هكذا في الطاعة، أنت تهنأ بطاعة الله وتفرح نفسك بكونك قد وفقت إلى ما يرضي ربك، وفي نفس الوقت تتألم لكون إخوانك لم يوفقوا للعمل الصالح الذي تفعله، وهكذا في بقية الأمور والنعم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يجعلكم من المعترفين بها المثنين على الله بها، وأن يجعلكم ممن ساهم في مساعدة إخوانه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.